بعثة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنادي قطر الرياضي أن يلتقي هذه الليلة من خلال موسمه الثقافي مع أخلنا في الله من مجاهدي هذه الأمة، كلكم يعرفه. بدأ جهاده في فلسطين، وعندما أطلقت فلسطين في وجهه تحول إلى أخوة له في العقيدة ليحمل هذا اللواء من جديد، وليبقي هذا اللواء محمولا ونبراة لأخوته في العقيدة والدم حتى لا تنطفي عندما أريد لها أن تنطفي. نعم، لقد كان كذلك، فقد جذب شيخنا الفاضل أخوة له كثر إلى الجهاد في أفغانستان، وأحياهم من جديد حتى يستمر الطريق من كابل إلى القدس بإذن الله. بإذن الله. أنا أقدمه، ولست أهلا لأن أقدمه، ولكن أترككم مع شيخنا الفاضل ليروي لنا جهاده في فلسطين وجهاده في أفغانستان، ويرسم لنا مقومات الطريق إلى القدس بإذن الله. فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قصة شاب الدامية هي ملحمة فلسطين الجريح، وجراحات الهندكوش تنزف دماءها فوق غزة، وأنات السكالى والأيام في هلمند وبلخ وهرات تردد آهاتها وزفراتها، نابلس وأم النور والخليل والقدس، فهي قصة واحدة، قصة الإسلام الجريح الذي تكالب عليه العالم كله. قصة هذا الدين الذي أطبقت عليه الدنيا قاطبة، قصة الأكلة التي تكاثرت على قطعة المسلمين عندما يوقف الجهاد

دفاع عن الحق، دفاع عن المبادئ، فنحن نقبل. أما أن يكون دفاعا عن بقعة أرض، فمن ذا الذي علمهم هذا؟ ترى لو بقي، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الدين دفاعي، أو أن أبا بكر وعمر اعتبر هذا الدين دفاعي، فما بال جيوشهم تنفلق في الأرض لتحطم عرش كسرى وتسل عرش قيصر؟ وما بال عثمان وعلي رضي الله عنهم والأمويون والعباسيون يدفعون بالجحفل تلو الجحفل وبالجيش تلو الجيش، يصلون في أيام عثمان إلى أرمينيا وأذربيجان وإلى القوقاز وقفقاسيا. ما الذي دفع أولئك؟ عن أي شيء يدافعون أولئك؟ عن هل يدافعون وهم يفتحون روسيا من سنة 25 هجري يدافعون عن جزيرة العرب؟ ليت شعري لو أن الذين يعلمون الجهاد يفقهون فقه الجهاد ويعرفون طبيعة الجهاد. لا بد ونحن ندرس الجهاد ألا نستحي من طبيعة ديننا. نحن وعدنا الله ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون شهداء على البشرية. وعدنا ربنا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال لنا ربنا آمرا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. انطلق هذا الدين ليحرر البشرية جميعا، فكيف يكون هذا الدين دفاعيا؟ دفاع عن أرض مكة؟ أم دفاع عن أرض المدينة؟ أم دفاع عن جزيرة العرب؟ الأولى بالذين يرددون هذه المقالة أن يفقهوا طبيعة هذا الدين ويعرفوا هدي سيد المرسلين. والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت عن غزوة أبدا. وإن الله زوالي الأرض شرقها وغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ إلى ما زوالي منها، ولقد وعدنا كذلك ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. ووعدنا صلى الله عليه وسلم أننا سنحكم روما، وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قال: بل مدينة هرقل تفتح أولا، وقد فتحت سنة 857 هجري، وستفتتح روما بإذن الله عز وجل. ديننا دين هجومي على أولئك الطواغيت الذين يعبدون البشر لأنفسهم من دون الله. لقد جاء هذا الدين للمناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الدعوة الإسلامية التي يجب أن تعم البشرية كلها. ولا يمكن للطواغيت أبدا أن يدعوك تبلغ دين الله، فلا بد للجهاد إنما يكون بالإطاحة بالعقبات السياسية التي تحول دون توصيل دين الله إلى البشر، وبعد ذلك يعرض دين الله على الناس ومن شاء فليكفر. أما أننا نريد من الناس أن يعتنقوا هذا الدين دون أن نحمل الحسام ودون أن يتحول كل منا إلى ضلال، فهذا وهم من الأوهام يعيشه الذين يعيشون في أبراجهم العادية أو الذين يغطون في منامهم وسباتهم. لن يكون لنا قائمة بدون جهاد، ولن يكون لنا وجود تحت الشمس بدون جهاد، ولن يكون لنا أي وزن في قلوب البشرية بدون قتال. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقد طلب رب العزة من رسوله صلى الله عليه وسلم القتال ولو كان وحيدا، ولو كان وحيدا، وطلب منه فرضا آخر وهو تحريض المؤمنين من أجل أن يكف بأس الذين كفروا. فالقتال لكف بأس الكفار ولتخضيب شوكتهم ولتحطيم نفسيتهم ولإزالة عصباتهم حتى نوصل الرحمة المهداة إلى الناس أجمعين في الأرض كلها وفوق هذه المعمور. والقضية الأخرى أن الجهاد فرض، والجهاد في حالة كون المسلمين في ديارهم مطمئنين آمنين يكون فرض كفاية. وقال الفقهاء أقل فرض الكفاية أن يرسل الإمام في السنة جيشا أو جيشين إلى بلاد العدو يغزوهم ويرجعون، وقاسوا ذلك على الجزية، قالوا أقل هذا مرة في السنة، وإذا لم يغز جيش من بلاد المسلمين أرض الكفار فإن فرض الكفاية لم يؤدى. ولكن يتحول الجهاد إلى فرض عين في حالات: أولا إذا وطئت أراضي المسلمين، ثانيا إذا تجمع الكفار على الثغور ليغزو المسلمين، ثالثا إذا استنفر الإمام مجموعة من الناس تصبح الجهاد فرض عين بحقهم، رابعا إذا حصل النكير العام، خامسا إذا سبيت امرأة أو مسلم في شرق الأرض أو غربها، يتحول الجهاد إلى فرض عين. فأين لا يكون الجهاد فرض عين الآن؟ في أي مكان في الأرض؟ والجهاد الآن ليس فرض عين في فلسطين فحسب، ولا في أفغانستان، بل فرض عين في أفغانستان وفلسطين وفي كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله في يوم من الأيام. وتستمر فرضية العين في أعناق المسلمين حتى تستعاد آخر بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله في يوم من الأيام. فرضية العين مستمرة حتى نرجع بخارى وطشقند وسمرقند والأندلس والقوقاز وسيبيريا وفرنسا والنمسا وبلغاريا والصرب والمجر وألبانيا ورومانيا، وهكذا حتى نستعيد كل بقعة كانت في يوم من الأيام تظلل بظلال هذا الدين وتحكم بشريعة سيد المرسلين. فليست فرضية العين مختصة الآن بأرض، وليست محصورة على زمن، وليست محدودة بشعر، ليست محصورة على أفغانستان ولا على فلسطين، وإن كانت هاتان القضيتان من أهم ما يشغل المسلمين في الأرض، لكن فرضية العين فرض لازم في عنق كل مسلم منذ أن يجري عليه القلم حتى يلقى الله عز وجل. فأقول فرضية العين الآن مستمرة حتى نرجع بلاد الإسلام كله، وفرضية العين هذه لا تحل بالأوراق ولا بطلب الحقوق، لأن الحقوق إنما تؤخذ أخذا ولا تعطى عطاء. لنطلبن بحد السيف مطلبنا، فلن يخيب لنا في جنبه إرب. من اقتضى بسوى الهندي، الهندي يعني السيف، حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلني. سيف هو الذي يخلص الحقوق. يقول سعد جمعة في كتاب المؤامرة ومعركة المصير، قال: قلت لوزير خارجية بريطانيا بعد 67، قلت له: نحن أصحاب حق في فلسطين. قال السياسة ليس لها سياحة، السياسة فيها مصالح. إنما هي شريعة القوة. هلا مدام يقول لك السياسة ليس فيها حق، فأنت كيف تطلب الحقوق؟ كيف تطلب الحقوق؟ وأي حق أرجعته الأمم المتحدة في يوم من الأيام؟ ومتى نظر إلينا أعداؤنا بدون قوة؟ انظر الآن قارنوا بين أفغانستان اليوم وبين أي بقعة إسلامية أخرى. حمل القوم السيوف وشرعوا هاماتهم للنار وعرضوا نحورهم للذبل للرماح يعني، ودفع وصارت المسيرة. أشرعت سفينة الجهاد على بحور الدماء، وحداء القوم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والناس يظنون أن أفغانستان وصلت إلى هذا بالسهولة. لم يبق بيت في أفغانستان إلا وتحول إلى ميتم أو مأتم. أرسلت زوجتي تخطب بنتا أفغانية، قالت لها أختها الكبيرة: أو تظنين يا أم محمد أنه بقي في أنفسنا ميل لجنس أو لشهوة؟ والله ما تزوجت، أختها الكبيرة تقول ما تزوجت إلا ليبقى معي محرم في الذهاب والإياب. ولقد تزوجنا وشهران ما رأيت منه وما رأى مني. هنا يمشون على رؤوس، على المسامير، على الشوك، يتقلبون على اللظى، يعيشون على الجنب. آلة طاحونة دائرة تسحق البشر، الأعصاب، النفوس، تجد القائد الأفغاني يهز الأرض من تحت أقدام الروس، يرتجفون لمجرد ذكر اسمه، وفجأة تصيبه شظية في دماغه أو شظية في عموده الفقري. لا يجد ثمن الزواج، لا يجد ثمن الطعام، لا يجد نعم ثمن الدواء أو الطعام. ويتلفت كل واحد منهم الآن حوله ويتفقد أباه لقد واراه التراب، ويتفقد أمه لقد هدم عليها البيت، ويتفقد أخاه الكبير لقد أسر من أيام تراقي ولا يدرون ما المصير، ويتفقد أبناءه، هذه مشوهة بالنابال، وهذه مشلولة بجزية في النقاع الشوكي، وهذا قد أصابه الجنون لكثرته لأنه وهو صغير ما مر عليه يوم إلا والقذائف تتصبب فوق بيته فأصيب بالخبل أو الجنون أو بالمرض الأعصاب. ماذا تقولون الآن في بشار؟ في باكستان 3.5 مليون مهاجر، وفي إيران 1.5 مليون مهاجر، وفي داخل أفغانستان من أفغانستان إلى أفغانستان 7 ملايين مهاجر، 12 مليون مهاجر من 20 مليون، ومع ذلك المسيرة مستمرة. نعم الحمد لله. يقول لي أحد القادة اسمه وليد آغا وليد، قائد كبير في سماء في دقائق الخميس، الطائرة أغارت على بيته، 22 من أهل بيته، زوجته، أقاربه، كلهم مبين في لحظة واحدة. وهذه الأخبار شيء طبيعي، وليس لهم إلا مواصلة المسيرة المريرة. حدثني أحدهم والله هو اللي حدثني. قال جاءنا اليوم خبر استشهاد 20 أو 22 شخصا من أقاربي، ثم انتقل إلى قصة أخرى مواصلا عن الجهاد، وكأن القصة لا تعني لا تعني، كأنها قصة حصلت في أيام سيدنا معاوية أو هارون الرشيد أو غير ذلك. تمس لم يعد للموت أي رهبة في نفوسه. تمشي في أرض أفغانستان كلها مفروشة بالحديد، فرشت أرض أفغانستان أكثر من 5 مرات بحديد القبائل. القريصة ظلم كامل، أنا رأيت النبع خارجا من أكثر من مكان من أثار القبيل. صارت روسيا ترى أن القبيل تنزل في الأرض كثيرا، فتذهب قوتها في داخل الأرض، فصارت تنزلها في باراشوت حتى ما تنزل في داخل الأرض. منان في الليل تأتي الطائرات تنصر الألغام الفردية اللغم مثل الجرادة أخضر على لون العشب وينفجر على الصوت، لا حاجة أن تضر عليه، إذا مررت بجانبه ينفجر به. جلال بان هذه الناس الآن يقولون ولم ما سقط جلال بان. جلال بان أولا منبت الشيوعيين، ثانيا جلال بان مدينة فيها 100,000، ثالثا جلال بان فيها مطار، رابعا هم يدافعون بفعل المسلمين لأنه كذلك هم أفضل والأفضل أشدة، وخاصة الشيوعيين ليسوا قليلين. والله قال حدثني أحدهم قال مسكنا شيوعي حكمنا عليه بالإعدام، قول لا إله إلا الله، قال لا يمكن 20 سنة وأنا أحارب لا إله إلا الله، فكيف أقول لا إله إلا الله؟ وضعنا الحبس في عنقه، تقول لا إله إلا الله، شددنا جحبت عيناه ونزل الدم من أرضه، ثم أرخينا إلى الحبلة، قلنا له تقول لا إله إلا الله؟ قال لا يمكن، قال فشددناها وإلى جهنم وبئس المصير. الآن الحكومة تلقي صواريخ على المجاهدين، الصاروخ 5 أطنان ونصف، 5 طن ونصف، يدمر كيلومتر دائرة قطرها كيلومتر. فما تظن أمر الحرب والجهاد في أفغانستان أمر سهل؟ ناس طحنوا طحنا، ولذلك كان مجيء العرب رحمة الله، رفعوا معنوياتهم ووجدوا أن إخوانهم بجانبهم، فنشطت نفوسهم من جديد وارتفعت هممهم، وهم رجال عندهم حياء وعندهم شجاعة، عندما يرون العربي يتقدم أمامهم هم ولو كان الموت ينتظرهم يسبقون العربي، وإن كانوا قد تعبوا لكثرة التضحيات. الإنسان عصب، نحن عظم عصب. في يوم واحد في هيرات قتل 24,000، 24,000 في كابل المجاهدون يدخلون المعارك مع الروس او مع الشيوعيين، فينزلون الشيوعيين فينتقم الشيوعيون من اهاليهم ومن اولادهم. جمعوا الناس في المسجد، النساء والاطفال في المسجد، عندما هزم الشيوعيين في الميدان اغارت الطائرات على المسجد وطحنتهم طحنة، لم يبق في المسجد واحد حي الا طفلة في حضن امها، امها ميتة وقد قسم راسها قسمان، قسم من دماغها نصر على حضن ابنتها فجلت. قال عادل احد الشباب العرب من السعودية، قال فجئت الى المسجد انا والقائد القائد بن بيدار، فقال له الغيور، قال له فبكى، قال ما الذي يبكيك؟ الأفغاني يقول للعربي ما الذي يبكيك؟ قال له أليس هؤلاء أهلك وذويك؟ وذويك أهلك وذويك؟ قال بلى، ولكن المعركة تحتاج وقودا طويلا وكثيرا، خصوصا سنمضي على هذا الطريق وأنا وإياك سنمضي، وهنالك شيء يطعننا أكثر من هذا، أتدري ما هو؟ قال لا، قال إن بعض قومك مع هذه الصبحيات يتهموننا بالشر، قال هذا أشد على قلوبنا من هذه من رؤية هذه المناظر. يا إخوة، أرسلوا لنا في العام الماضي أفتى الشيخ بن باز أنه يجوز تحويل صدقة الفطر إلى أموال الساعه. جمعت رابطة العالم الإسلامي في الرياض 3 ملايين ريال، اتصل بي قالوا تصرف، لم يبقى إلا يوم واحد، اشتري رز ووزع 3 ملايين ريال. أشد الناس حاجة هم الذين المهاجرون في إيران، لأنه لا يوجد مؤسسة خيرية لا عربية ولا أجنبية لا إسلامية ولا صليبية دخلت إيران وقدمت حبة طحين لهؤلاء هنا. وطبعا الحكومة الإيرانية لا تقدم شيء. فالمهم إخواننا ليلة العيد الفطر اشتروا كمية من الرز ووزعوها كيلو كيلو ونص كيلتين، والله يقسم لي أحد الإخوة كنا ندخل على الأسرة بـ2 كيلو رز فيبكون فرحا ليلة عيد الفطر، ما رأوا الرز منذ فترة طويلة. نأتي بالأطفال إلى دور الأيتام يبقون شهر وشهرين لا يعرفون كيف ينقل الرز، ما رأوا الرز في حياتهم. في هيرات على حدود إيران أفغانستان هنالك أناس يعيشون عاشوا فترة طويلة على العشب، حتى هذه تفاههم تحولت تفاه الغنم سوداء صلبة من كثرة أكل الحشيش. لو سكنتم بجانب العين وسكنتم، قالوا لكن بجانب العين لا يوجد الحشيش الذي نأكله، صاروا يأكلون المضير الأرقط اللبن الجامد، ما في خبز ما في رز ما في زيت، فأصيبوا بالكرح المعدية ما في عندهم، صاروا يبحثون عن السنوات السابقة ايش بقي في البيت، اللبن الجامد هذا يأكلونه ويعيشون على اللبن الجامد، فأصيبوا بالكرح المعدية، ما في خبز تحته ولا يوجد رز، فجاءوا يتعالجون من الكرح المعدية. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ النفس البشرية لا تفهم الإسلام تماما إلا إذا جاهدت بالنفس ليس بالمال، بالنفس. تصور معي جبلا طوله ارتفاعه 4000 متر ومطلوب من الأفغان أن يسوق حماره المجاهد وحماره محمل بسلاحه وذخيرته وطعامه، وأن يصعد قمة الجبل وينزل هو وحماره، الحمير تموت على الطريق، يصعد البغل إلى قمة الجبل يصل به لإعياه مبلغا، يقف على حافة الجبل يلقي بنفسه في الوادي فيدحر البغل. والله أنا يعني زاوية الميل حوالي 75، أسلت تجمل مطلوب منك أن تصعد، وأنا أرى الأفغان بجانبي حماره أمامه ويدفعه من الخلف في الصعود ويلقاه في النزول، وإذا زلق الحمار هوى إلى الوادي إلى غير رجع. وأنت تتصور وأنت صاعد وفوقك الخيول النازلة باللعاب، وإذا زلق أي حصان أو حمار أخذك في وجهه ومضيت إلى مصيرك المحتوم. ف فلا تظن الأمر سهل، ولا تظن أن النصر هذا وصلوا إليه بسهولة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى الرسول يستطول الناس متى نصر الله؟ من أذان الفجر صلينا الفجر ركبنا خيولنا، وطبعا في مثل هذا لا تستطيع أن تركب الحصان، مضينا قليلا على الحصان ثم نزلنا ولا بد أن تصل. أرسلت جنة حيثما تضع رجلك تنزلق الرجل، رجلك تنزلق الرجل. كنا نتمنى أن نجد كمية من الطين أو حجرا من الحجارة أو حمارا ميتا حتى نتشبث به أو نتكئ عليه. كنا نمشي على أربع، على أربع، على أيدينا وأرجلنا، لا يستطيع الإنسان أن يمشي واقفا. قرب قمة الجبل دونه بمئة متر، وأنا لا أكاد ألتقط أنفاسي من الإعياء وأتعجب كيف يمكنني أن أصل إلى قمة الجبل وإذا بحمارنا وصاحبه يلحق به ليمنعه عن الموت ويجري معه هكذا. وأخيرا أدركه اليأس ثم أفلت حماره إلى مصيره، وما تمالكت نفسي وتقهقهت، وشر المصائب ما يضحك. فتصور معي إذا كان طريقك فيها سبعة جبال أنت معلق بين السماء والأرض فيها. الشباب، أنا بعد صلاة الفجر نريد أن نصلي الظهر والعصر، أين؟ ما وصلت أسفل الجبل يعني طلعنا ونزلنا إلا عند أذان المغرب، من بعد الفجر إلى أذان المغرب. الشباب والله يتمنون الموت وهم في رؤوس الجبال لشدة التعب، وأحيانا يدرك الإنسان الإحياء والثلوج متراكمة ولا يستطيع. والله جاكيت خفيف صدرية، ليس جاكيت كامل، صدرية لا أستطيع أحملها، قد خلعتها ووضعتها على البغل بجانبي. قبل أن أصل قمة الجبل جاء الأفغاني قال لي شيخ، قلت نعم، قال لي حصان مرض، عاص مرض، ختم يعني مات الحصان، وحمل الأمتع على كتفه ومضى في طريق. على الطريق شاب عراقي اسمه علي قال تركوني أنا أموت هنا، وأنت لا تستطيع أن تأخذ عنه غطرة ولا تستطيع تعمل قلما عنه. وترك اليمين بين ثلوج معه سيد الباب، وضعه تحته ولا ينتظر الموت. وفي الليل وحده في قمم الجبال كرت يموت، لا يستطيع أحد أصلا، ما يستطيع أحد أن يقدم له شيء. وإذا بهاتف اصبر إن الله معك. ويبقى ثلاثة أيام وتمر قافلة ويحملون ويرجعون إلى شتران، ولكن رجلين كانت قد تجمدت وقطعت أصابع ورجله. كم من الناس ماتوا فقط من البرد. الشباب العرب هؤلاء نرجو الله أن يجزيهم خير الجزاء، الذي يعيش في مثل الدوحة تحت ظل ظليل وماء وفير والفاكهة والحلويات والرز واللحم وما إلى ذلك، ويوم أن يأتي على ماله أن يختم الإسلام كثيرا يذهب يحضر درس من الدروس، ثم ينتقل فجأة إلى مثل هذا الجو. يخرجون من بنشير الضحى متوجهين إلى تخار، بعد المغرب بدأت الهبات، هبات رياح باردة تهب عليهم، نزل بعض الثلج في أحذيتهم وهم لا يحسون، يمشون والعرق نازل. وصلوا أنجما أرادوا أن يخلعوا أحذيتهم، أخلعوا جواربهم خلاص لصقت بأرجلهم وبدع الألم وبدأوا يصيحون وسمع أهل القرية عليهم ثم أصابعهم مثل قالب الثلج وحدها تكسرت مثل قالب الثلج. فأمر الجهاد أمر ثقيل لأنه بإمكانك أنت أن تؤدي كل العبادات وأنت في بيتك بين أولادك إلا الجهاد. تصلي وأنت تحت المكيف وتصوم وأنت بين أولادك وزوجتك وتحت المكيف وتحط في 3 أيام وتزكي على التليفون. لكن الجهاد كيف تأخذ زوجتك والمكيف والسيارة والمرسيدس؟ ما في شيء في المرسيدس فوق جبال نورستان ولا جبال الهندوكوش. المرسيدس رجليك مرسيدس مرداش. ولذلك الجهاد انسلاخ من الحياة البشرية منع الحياة الدنيا كلها. لا تستطيع أن تصوم وأنت في شركتك وأن تصلي وأنت في وظيفتك وأن تزكي وأنت في جامعتك، لكن لا تستطيع أن تجاهد وأنت تجمع بين هذه بين أي واحدة من هذه مع الجهاد. ولذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل؟ أم حسبتم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل الدنيا في كفة والجهاد في كفة أخرى، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. احنا كما سبب تسمعون بالقائد هذا، يعني لو ماذا احدثكم؟ تصور